نحن أولياء Oh, الشيطان لز فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم.